ولقط منه شوية هيعرف معنى لا إله إلا الله إزاي. النهاردة لما جسل ناس مخدوش حاجة في العقيدة خالص ويوم ياخدوا العقيدة ياخدوه على طريقة علم الكلام ما فيهاش معنى لا إله إلا الله، وتيجي تسأله لا إله إلا الله مش هيعرف يجاوب. يطلع لك واحد يقول لك أنا عارف يا مولانا، قول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. تقول له جبتها إزاي ولا كم حضرتها في الدرس معاك؟ عرف الحتة دي، عرف المعنى ده من خلال درس. لو محضرش الدرس اللي بعديه فتيجي تقول له طب يعني لا معبود بحق إلا الله، تلاقيه مثلا لأنه حضرش تفصيل هذه الكلمة هيقول لك يعني نصلي لله ونزكي لله ونصوم لله ونحج لله، يبقى غلط، يبقى لم يجب، على الرغم انه في النص الاول من الإجابة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله إجابة صحيحة، لكن لم يفهم معناها وحصرها في العبادة الفقهية طلعت الإجابة غلط. فالشاهد انه ما كانش العقيدة بنتعلمها، هنتعلمها ازاي؟ معنى لا اله الا الله اهم شيء في العقيدة، لازم يكون درس علمي زي ده نتعلمه. كان ممكن وسيلة تانية، لو انه اللغة العربية عندنا لسه قاعدة كده بالسليقة يعني، لو انه لسه بنبص في القرآن فبنتدبر القرآن ونقدر نفهم اياك نعبد واياك نستعين اللي بنرددها 17 مرة في الفريضة، وشوف كام مرة في السنة، ومع ذلك اياك نعبد واياك نستعين، وتمر مرور الكرام وبيقرأ اياك نعبد وبيقرأ بل الله فاعبد وبيقرأ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبيقرأ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عادي، ده اللي بيقرأ كمان غير اللي مهجرش القرآن. انت عندك القطيع العريض، وبقول قطيع وما بقولش قطاع، قطيع ما لي دعوة بالقرآن، وكلمة قطيع تيجي في عالم البهائم والأغنام، وهم دول اللي هشكوهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ملوش دعوة بالقرآن، واللي ليه دعوة بيقرأ نفسه بس كل حرف بعشر حسنات ويضاعف الله لمن يشاء، لكن تدبر القرآن، طب خلينا نتدبر، لا انت محتاج عقيدة ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، تدبر بس القرآن. عندما حتى التدبر مش موجود، الخطيب اللي يطلع على المنبر وفهم الناس معنى لا إله إلا الله مش موجود. دروس في العقيدة من خلال الأزهر، من خلال التربية والتعليم، أو اللي اسمها تعليم من غير تربية دلوقتي، ولا بقى التربية ولا تعليم، من خلال الإعلام، من خلال البيت أو المدرسة أو أي حاجة في الدنيا، وريني فين العقيدة اللي بتتشرح. فلما نطلع بعد كل هذه النتيجة بمسلمين لا يعرفون من الإسلام اسمه، كانوا يقولون لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، أنا بقول لك لا يعرفون من الإسلام اسمه، لأن الإسلام لما تيجي تعرفه لغة الاستسلام وشرعا الخضوع والانقياد وتبقى فاهم هذا المعنى، ما كنتش تلاقي المسلم يقول لك أنا مسلم ما بصليش، او تلاقي المسلمة تقول لك مسلمة ولكني ارفض الحجاب، مش ممكن، لان كلمة استسلام شوف الاسير بيعمل ايه مع من اسره، خلاص اسلم، فاصبح ليس له من الامر شيء، سلم قياده كله لمن اسره، ادي اسلم. وده يقول لك انا مسلم بس مش هصلي، ومسلمة ومش هتتحجب. وبرضه لما تنقل من كلمة الإسلام إلى كلمة لا إله إلا الله والعقيدة تلاقي مفيش. 25 سنة تقريبا وأنا بدرس